قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي قدوس الذي كان والكائن والذي يأتي قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس